ليتخلص من الحساب. رواه أحمد والترمذي وقال الترمذي غريب. قال الحافظ وإسناد أحمد والترمذي متصلان ورواياتهما ثقات. عبد الرحمن ابن غزوان هذا يكنى أبا نوح ثقة احتج به البخاري وبقية رجال أحمد ثقات احتج بهم البخاري ومسلم. صححه الشيخ الألباني. في كل شيء أنا لا لأختصمن كل شيء يوم القيامة. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وكان بيده سواك فدعا وصيفة له أو لها، دعا وصيفة له يعني مملوكة أو لها لأم سلمة خادمة مملوكة حتى استبان الغضب في وجهه، نادى عليها كذا مرة وهي لا تستجيب، فخرجت أم سلمة إلى الحجرات فوجدت الوصيفة وهي تلعب ببهمة، ما تلعب بها مع قطة مع معزة، فقالت ألا أراك تلعبين بهذه البهيمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك؟ فقالت لا والذي بعثك بالحق ما سمعتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا خشية القود أي القود لأوجعتك بهذا السواك. وفي رواية لولا القصاص لضربتك بهذا السواك، يعني لو كانت صادقة فهي مظلومة ولو ضربت على ذلك لكان هناك قصاص. رواه أبو يعلى بأسانيد أحدها جيد، وضعفه الشيباني ولكن هو له كشاهد لما قبله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ضرب مملوكه سوطا ظلما اقتص منه يوم القيامة. رواه البزار والطبراني بإسناد حسن. وعن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد يوم القيامة، أو قال الناس عراة غرلا بهما. قال قلنا وما بهما؟ الأغرل هو غير المختون، عراة غرلا بهما. قال قلنا وما بهما؟ قال ليس معهم شيء، ليس معهم شيء من أموالهم ولا من ثيابهم ولا مراكبهم ولا غير ذلك. قال ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الديان أنا الملك، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قال قلنا كيف وإننا نأتي عراة غرلا بهما؟ قال الحسنات والسيئات. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن أبي أمامة الحديث ده حديث جابر، هذا حديث عبد الله بن أنيس الذي سافر فيه جابر شهرا ذهابا وشهرا إيابا، علم بهذا الحديث في الخصاص يوم القيامة أن عبد الله بن أبي سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم قال فخشيت أن أموت قبل أن أشافهه به، فأجر بعيرا أو اشترى بعيرا وضع عليه رحلا وسار حتى أتى الشام، فقال قيل له جابر بن عبد الله فنزل وهو يدور ثوبه يدور في الحمام فعانقه ثم سأله عن الحديث فقال له ادخل، فقال يعني فأبى أن يدخل فسأله عن الحديث ثم سمعه ثم لوى عنق بعيره ورجع إلى المدينة ذهابا شهرا وإيابا شهرا على حديث واحد. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء الظالم يوم القيامة حتى إذا كان على جسر جهنم بين الظلمة والوعرة لقيه المظلوم فعرفه وعرف ما ظلمه به، فما يبرح الذين ظلموا يقتصون من الذين ظلموا حتى ينزعوا ما في أيديهم من الحسنات، فإن لم يكن لهم حسنات رد عليهم من سيئاتهم حتى يوردوا الدرك الأسفل من النار. رواه الطبراني في الأوسط وروايته مختلف في توثيقهم. فتقدم في الغيبة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم وغيره. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا لا. قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. تضارون يصيبكم ضير، تضارون يصيبكم الضرر. قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، فيلقى العبد ربه فيقول أي فل يعني يا فلان ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأدرك ترأس وتربع؟ فيقول ولا يا رب. ترأس تصبح رئيسا، تربع تأخذ المرباع وهو ربع الغنيمة. عندهم في الجاهلية كان يعني كان يعطون قائد المعركة ربع الغنيمة. قال فيقول أظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. هذا من أصرح الأدلة في أن الكفار يرون ربهم رؤية العبد الغاضب عليه وليس رؤية التكريم. المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يرى الكفار والمنافقون ربهم أم هو محجوب عنهم على ابتداء وانتهاء؟ والذي عليه الجمهور أنهم يحجبون بعد الرؤية أنهم محجوبون مطلقا، وذهب طائفة من العلماء وهو أرجح من جهة الدليل إلى أنهم يرونه ثم يحجب عنه. وهذا الحديث يدل على ذلك، لأن هذا رجل كافر يقول أفظننت أنك ملاقي قربي. قال ثم يلقى الثاني فيقول أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع، فيقول ولا يا رب، فيقول أظننت أنك ملاقي، فيقول لا، فيقول إني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول أي فل ألم أكرمك، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع، فيقول بلى يا رب، فيقول أظننت أنك ملاقي، فيقول أي ربي آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. فيقولها هنا إذن، ثم يقول الآن نبعث شاهدا عليك. فيتفكر في نفسه من الذي يشهد عليه؟ قال فيختم على فمه ويقال لفخذه انطقي، فينطق فخذه لحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. رواه مسلم. قل قولي هذا واستغفر الله.